السنة. وقوله لا تحل إنني أحد ثلاثة أي إنني صاحب ضرورة ملجئة إلى السؤال، وهم هؤلاء الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله نقل كلام أهل العلم في من تحل له المسألة. قوله تحمل حمالة، ما هي الحمالة؟ ما معنى تحمل حمالة؟ أي أنه تكفل كفالة، والحميل هو الكفيل، والمقصود بالحمالة هي الغرامة التي يتحملها الشخص، ومن ذلك الديات، فإنه كان قبل في الجاهلية وجاء الإسلام بإقرار هذا، إذا حصل شر بين بعض الطوائف والقبائل تدخل بعض الناس لفضل النزاع وهكذا أيضا لحقن الدماء، فيقول أنا أتحمل عنكم كل الخسائر التي حصلت من جراء الحرب، فيتحمل ذلك قليلا أو كثيرا. وإذا علموا به من مكارم أخلاقهم أنهم يساعدوه يعاونوه، لأن هذا الفعل عندهم عظيم وجليل، فإذا علموا بشخص تحمل حمالة لأجل الصلح بين الناس تعاونوا معه. وإذا قام يسأل فهذا السؤال ليس بنقيصة في حقه، بل هذا مكرمة له وفخر له، فهو يسأل من أجل تحمل حمالة عظيمة وحقن بهذه الحمالة دماء المتخاصمين. فجاء الإسلام بإقرار هذه الخلة الطيبة، والإسلام حريص على كل مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق التحمل، تحمل الحملات لأجل الصلح ورأب الصدع بين القبائل المتنازعة من أهل الإسلام. ولا زال بعضهم يفعل هذا، فيتحمل الحملات من أجل الصلح من مشايخ القبائل أو من غيرهم، فيعاون ويساعد ويعطى من زكاة المال، فهو من مصارفها وإن كان غنيا. طيب، نواصل ما نحن فيه من شرح الحديث وشرح معانيه. قوله حتى يصيبها ثم يمسك، والحديث جاء بروايتين كما تقدمت الإشارة إليه، وهو في مسلم بالروايتين، قواما من عيش، سدادا من عيش، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. قوله حتى يصيبها ثم يمسك، قد يكون بعضها ما فيها ترتيب في الشرح، أي إلى أن يجد الحمالة، حتى يصيبها ثم يمسك، أي إلى أن يجد الحمالة، الضمير يعود على الحمالة، إلى أن يجد الحمالة يؤدي ذلك الدين، أي إلى أن يجد الحمالة يؤدي ذلك الدين، ثم يمسك نفسه عن السؤال، يؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال. قول أصابته جائحة، الجائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال، الجائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالغرق والحرق، كالغرق والحرق والبرد المفسد للزرع، كالغرق والحرق، الحرق يأتي حريق عليها، والبرد المفسد للزرع والثمار، والبرد المفسد للزرع والثمار. قال الفيومي في المصباح المنير مادة جوحة، قال الفيومي في المصباح المنير جوحة في هذه المادة، الجائحة الآفة يقال جاحة الآفة المال، يقال جاحت الآفة المال، تجوحه جوحا، يقال جاحت الآفة المال تجوحه جوحا، من باب قال المصدر قولا يقول قولا جاحت الآفة المال تجوحه قالت يقول قولا جوحا من هذا الباب في الاتفاق في المصدرية والاتفاق بتصريف الفعل إلى المضارع وإلى الأمر أيضا من باب قال إذا أهلكته وتجيحه جياحة لغة وتجيحه جياحة لغة أي لغة في هذا يكون من أجاحة تجيحه وتجيحه جياحة لغة فهي جائحة وتجيحه جياحة لغة فهي جائحة والجمع جوائح والجمع جوائح والمال مجوح ومجيح والمال مجوح ومجيح ومجيح كأنه والمال مجوح ومجيح قال هذا وهذا فهو مفعول حتى فعيل مجيح بمعنى مجوح والمال مجوح ومجيح وأجاحته بالألف لغة ثالثة وأجاحته بالألف لغة ثالثة فهو مجاح هذا كل التصاريف هذا الفعل واجتاحت المال مثل جاحته واجتاحت المال في هذه الآفة مثل جاحته تماما وقال الشافعي الجائحة قال الشافعي نزل كلام فيومي صباح المنير جيد يعتبر المعاني قال الشافعي الجائحة ما أذهب الثمر بأمر سماوي ما أذهب الثمر بأمر سماوي تكلم شافعي وفي الحديث أمر بوضع الجوائح في الحديث أمر بوضع الجوائح النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى بوضع صدقات ذات الجوائح والمعنى بوضع صدقات ذات الجوائح يعني ما أصيب من الثمار بآفة سماوية يعني ما أصيب من الثمار بآفة سماوية لا يؤخذ منه صدقة لا يؤخذ منه صدقة فيما بقي انتهى من المصباح المنير لا يؤخذ منه صدقة فيما بقي انتهى قال ابن الأثير الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار وقال ابن الأثير الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة قال لها جائحة الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة واجتاحت أهلكت معناه انتهى هذا معنى الجائحة لغة هي الآفة السماوية والمصيبة العظيمة التي تنزل بالمال من حرق أو رياح شديدة تفسده تماما أو أمطار غزيرة تفسد الزرع تماما عليه ولا يبقى شيء من زرعه أو سيول تجرف الزرع وهكذا أيضا الحرق والبرد هذه كلها آفات فإذا جاءت على المال وأذهبته يقال أصابته جائحة ف فحل لصاحبه أن يسأل وحلت له الزكاة، ولا يقال كيف يسأل، هذا جائز له السؤال لأن ماله ذهب عليه وصار فقيرا وصار معدما ربما في بعض الأحيان، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة وأن يسأل الزكاة. قوله قوام من عيش، قوله قوام من عيش بكسر القاف حتى يصيب قواما من عيش بكسر القاف، قال ابن الأثير ما يقوم به أو ما يقوم بحاجته الضرورية. قوله قوام من عيش بكسر القاف، قال ابن الأثير ما يقوم بحاجته الضرورية، وقوام الشيء عماده، وقوام الشيء عماده الذي يقوم به، وقوام الشيء عماده الذي يقوم به، يقال فلان قوام أهل بيته، يقال فلان قوام أهل بيته، قوام أهل بيته، وقوام الأمر ملاكه، وقوام الأمر ملاكه. وقال في القاموس القوام كسحاب، وقال في القاموس القوام بالفتح هنا كسحاب العدل، العدل وما يعاش به، القوام كسحاب العدل، هذا معنى، معنى الثاني بالفتح أيضا، وما يعاش به، وتقدم أن ما يعاش به من القوت الضروري قوام، وهذه لغة فيه، وما يعاش به كما سيأتي بالأخير، وبالضم قوام، وما يعاش به بالضم داء، داء في قوائم النساء، وبالضم داء في قوائم النساء، وبالكسر نظام الأمر وعماده وملاكه، وبالكسر نظام الأمر وعماده وملاكه. قال في المصباح القوام بكسر القاف، قال في المصباح القوام بكسر القاف ما يقيم الإنسان، القوام بكسر القاف ما يقيم الإنسان من القوت، ما يقيم الإنسان من القوت. والقوام بالفتح العدل والاعتدال، والقوام بالفتح العدل والاعتدال، قال تعالى وكان بين ذلك قواما، قال تعالى وكان بين ذلك قواما أي عدلا، أي عدلا، وهو حسن القوام أي الاعتدال، انتهى، وهو حسن القوام أي الاعتدال. قال الشيخ محمد بن آدم رحمه الله وحفظه الله، قال الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي حفظه الله تبين مما ذكر أن القوام هنا، يجوز ضبطه بالفتح والكسر، تبين ما ذكر أن القوام هنا يجوز ضبطه بالفتح والكسر على ما في القاموس. تقدم نقل ما في القاموس، يجوز ضبطه بالفتح والكسر على ما في القاموس، ومعناه ما يقوم بحاجته الضرورية، ومعناه ما يقوم بحاجته الضرورية. قوله أو سداد من عيش في نفس الحديث، قوله أو سداد من عيش أو للشك، أو للشك في بعض الروايات أو سداد، هنا ما أدري ماذا سقطت، هل هي الرواية بإسقاطها أو للشك من بعض الرواة، أو للشك من بعض الرواة، أي ما يكفي حاجته، أي ما يكفي حاجته، فهو بمعنى القوام. والسداد بكسر السين، والسداد بكسر السين، كل شيء سددت به خللا، والسداد بكسر السين كل شيء سددت به خللا. الناس يقولون سداد، يحتاج إلى سداد في هذه الأشياء التي تستعمل في سد المياه وغيرها. وبه سمي سداد الثغر والقارورة، وبه سمي سداد الثغر والقارورة، والقوام والسداد بمعنى واحد، والسداد والقوام والسداد بمعنى واحد. قال البغوي في شرح السنة: والسداد بكسر السين كل شيء، قال البغوي في شرح السنة: والسداد بكسر السين كل شيء سددت به خللا، ومنه سداد القارورة وهو صمامها. والسداد بكسر السين كل شيء سددت به خللا، ومنه سداد القارورة وهو صمامها. والسداد بفتح السين، والسداد بفتح السين الإصابة في المنطق والتدبير، والسداد بفتح السين. ما أعظم اللغة العربية، والله ما أعظمها، واسعة وعظيمة، الشكلات تؤثر فيها، لغة عظيمة جدا. والسداد بفتح السين الإصابة في المنطق والتدبير، وكذلك في الرمي ونحوه. انتهى. وكذلك في الرمي ونحوه، انتهينا من معنى السداد ومعنى القوام، وهما بمعنى واحد، وهو ما يصيب الشخص به ضرورة أو حاجته، فإذا أصاب سدادا أو قواما أمسك بعد ذلك، فلا يسأل ولا تحل له المسألة. بقي أيضا من قريبه سيأتي الكلام عليه، ثم يذكر المعنى الإجمالي في الحديث. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.